ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في ليال مضت شيئا من الأحكام المتعلقة بالطهارة وبالاستنجاء وبأنواع وبأقسام المياه وتعريف كل قسم وبالآنية وما يتعلق بها وبالسواك وسنن الوضوء، ووقفنا على المسح على الخفين، ونظرا لأن القراءة مضى عليها أيام أي قبل الإجازة، فنحن نعيد باختصار ما سبق أو شيئا مما سبق أن قرأناه، بحيث نقرأ في هذه الليلة ما ذكره المؤلف رحمه الله عن السواك وسنن الوضوء. السواك هو ما يستاك به، وسنن الوضوء أي المستحبات في الوضوء. والوضوء بالضم للفعل، والوضوء بالفتح للماء. فإذا قلت للإنسان ماذا تعمل؟ قال أعمل الوضوء، بمعنى أتوضأ. وإذا قلت له ما الذي معك؟ قال معي الوضوء. فإذا ضممنا فنحن نقصد بذلك الفعل، فإذا ضممنا فنحن نقصد الفعل، وإذا فتحنا فنحن نقصد الماء. والمقصود بسنن الوضوء أي ما وما يتبعها من الاكتحال والادهان وتقليم الأظافر والختان وغير ذلك مما ذكره المؤلف ومما دعا إليه أو دعت إليه السنة المطهرة. نعم. باب السواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. الوضوء بالضم مش قلنا للفعل، وبالفتح للماء الذي يتوضأ به. مر علينا أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هذه أقسام المياه. ما هو الذي يتوضأ به؟ هو الماء، هو الماء الطهور. أما الطاهر لا، والنجس لا كذلك، أليس كذلك؟ قلنا بأن أقسام المياه، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، المياه ثلاثة. فعرف الطهور ثم الطاهر ثم النجس. والآن ما دام نقول الوضوء للفعل والوضوء للماء، فما هو الماء الذي نتوضأ به؟ هو الماء الطهور. أما الطاهر فلا، لأنه طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما مر بنا فيما سبق. نعم. وما ألحق به من الادهان والاكتحال والاختتان وتقليم الأظافر وما في حكمها. نعم. وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستهدان والاختتان للذكر والأنثى. وقص الشارب بالنسبة للذكر وتقليم الأظافر للذكر والأنثى، كل هذه تعتبر من السنن. تقليم الأظافر وقص الشارب والاختتان، قص الشارب للرجل والختان للرجل وللمرأة، وتقليم الأظافر للرجل وللمرأة سيأتي حكمها وأنها من السنن التي دعت إليها الشريعة. نعم. والاستشداد ونحوها، السواك والمسواك اسم للعوم. السواك، ماذا معك؟ يعني أقول معي سواك أو معي مسواك، كلها عبارة صحيحة. إذا قلت معي سواك هذا نسميه سواك أو نسميه مسواك، كلها صحيح، وهو ويكون من الأراك، ويكون من الأراك، ويقول التسوك بعود لين طاهر لا يتفتت منقذ لا بأصبعه ولا خرقة مسنون كل وقت. ثم قال لغير صائم، سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. السواك والمسواك اسم للعود الذي يصطاف به، ويطلق السواك على الفعل. يطلق على الفعل، ماذا تعمل؟ أعمل سواك، بمعنى أنني أدرك أسناني. وماذا معك؟ معي سواك. يطلق على الفعل وعلى الفعل أي العملية، ويطلق على العود الذي يستاك به. نعم. أي دلك الفم بالعود لإزالة نهر تغير، لإزالة نحو تغير، لإزالة الرائحة، لإزالة الإصفرار، لإزالة ما علق بها من طعام أو غيره. نعم. التسوق بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. يكون من الثلاثة، من الأراك أو من الزيتون أو من العرجون، لأن هذه طيبة ولا تؤثر. أما ما عداها فقد يؤثر على اللثة أو يؤثر على الأسنان، ويكون له من الآثار السلبية التي تؤثر، وإنما يكون من الأراك أو من الزيتون أو من العرجون، وهذه كلها موجودة. نعم. منقل للفم غير مضر احترازا من الرمان، لأن الرمان يضر باللثة ويضر بالأسنان. نعم. احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يفضل، لا يتفتت، لأنه إذا كان يتفتت فهذا لا يؤدي الهدف، وإنما يستاك به ولا يتفتت. نعم. لا يتفتت ولا يجرح. لا يتفتت ولا يجرح. ولا يجرح، أما إذا جرح فلا، إذا جرح فلا، لأننا نريد تطييب المكان وتطييب اللثة وتطييب الأسنان، فإذا جرحها فمعناه أنه أضر بها. نعم. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بأسبوعه، من استاك بيده، يقول إنكم دعوتم أو قلتم بأن السواك مسنون وأنا بيدي، أو أخذ خرقه من دين، نقول لا، لا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو استاك بخرقة، وإنما يصيب السنة من استاك بعود الأراك أو بعود الزيتون أو بعود العرجون، فإذا استاك بواحد من هذه أصاب المرء السنة، أما إذا كان بأصبعه أو بخرقة لا، وإنما إذا أراد الإنسان أن يتمضمض يمكن أن يدرك الأسنان بالأصبع، لكن لا نقول إنه استاك. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم. مسنون لأنه قال في الأول التسوك بعود لين كذا كذا إلى آخره. ما حكمه؟ قال مسنون. مسنون، وهذا قلنا خبر، خبر المبتدا، لأن الخبر هو الجزء المتم والفائدة. فالآن لما ذكر التسوك بعود لين غير مضر لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة، هل هو مسنون؟ هل هو واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ قال مسنون. فجاء خبر المبتدا. عندنا مبتدا يحتاج إلى خبر، والخبر هو الجزء المتم الفائدة، كما يقول ابن مالك رحمه الله: كالله بر والأيادي شاهدة. مسنون، هذا هو خبر، أي التسوك بالعود الذي صفته كذا وكذا سنة، والسنة ما كان عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، أي يسن كل وقت لحديث السواق مطهرة للفم ومرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. نعم. لغير سائم بعد الضعاف. هذا السواق مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا دليل على سنيته. هنا قال لغير صائم، فيقول المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الأئمة الحنابلة ومذهب الأئمة الشافعية، على أن الصائم بعد الزوال يتوقف، الصائم بعد الزوال يتوقف عن التسوق. القول الآخر للأئمة المالكية رحمهم الله وللأئمة الأحناف رحمهم الله أنه مسنون كل وقت، وكذلك رواية أخرى عن الإمام أحمد ورواية أخرى عن الإمام الشافعي أنه لا يتقيد بوقت، مسنون كل وقت للصائم ولغير الصائم. أعيد القول مرة أخرى، ما ذهب إليه صاحبنا وهو المعتمد أو وهو الموجود في مذهب الأئمة الحنابلة، وما ذهب إليه الأئمة الشافعية، أنهم يفرقون من الصباح إلى الزوال يستاك الصائم وغير الصائم، من الزوال إلى أن يفطر الصائم يتوقف عن التسوق. القول الآخر وهو للأئمة المالكية وللأئمة الأحناف ورواية أخرى غير الرواية السابقة عن الإمام أحمد، ورواية أخرى غير الرواية السابقة عن الإمام الشافعي، أنه مسنون كل وقت ولا يتقيد بوقت صائم أو غير صائم، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. فما ذهب إليه صاحب الكتاب رحمه الله أنه لغير صائم بعد الزوال هذا قول مرجوح، أما القول الراجح أن الصائم وغير الصائم سواء، لأن الأدلة عممت ولم تقيد صائما أو غير صائم. نعم. لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. وقبل يعني ما في، على قول المؤلف رحمه الله ما في تفريق بين أن يكون الإنسان صايم واجب أو صايم نفل، صايم نفل تطوع، صايم واجب كان يكون عليه نذر أو من رمضان أو كفارة، لا يفرق. فإذا صام يتوقف عن التسوق بعد الزوال، هذا القول الذي مشى عليه صاحبه، وهو كما قلنا عن الأئمة الحنابلة وعن الأئمة الشافعية. القول الآخر للأئمة المالكية وللأئمة الأحناف ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا أنه لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بوقت، يستاك المسلم صائما في أي وقت ولا يتقيد بوقت دون آخر. نعم. وقبل الزوال يستحب له بيابس. نعم. ويباه برتب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث إسناده ضعيف. إذا صمتم، يعني من قال نفرق بين الصائم وغير الصائم وللصائم نفرق قبل الزوال أو بعد الزوال. نقول ما الدليل؟ قالوا إذا الدليل إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشر. نقول بأن العلماء عندما محصوا هذه الأحاديث قالوا إن إسناده ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة الثابتة بأسناد قوية، لا يقوى على معارضته. فليس لدينا تفريق بين الغداة والعشي، وإنما يستاك الصائم في أي وقت شاء. نعم. أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد خبر ثاني. متأكد، وش قلنا هذا أيضا؟ مسنون الخبر الأول ومتأكد خبر ثالث، ومثل قد يجينا خبر رابع إلى آخر. نعم، خبر ثالث. نعم. متأكد خبر ثاني للتصوت. نعم. عند صلاة فرض. متى يتأكد؟ قال عند صلاة، وعند انتباه، وعند تغير فم، وعند قراءة للقرآن، وعند يبين لنا الأشياء التي يتأكد للمرء أن يستاك فيها. نعم. عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم. يتأكد في هذه المواضع عند الانتباه من النوم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة إلى آخره. نعم. بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الدركفي والمسلف في الإقناع. وعند دخول المسجد أيضا، وعند دخول المنزل، وعند إطالة السكوت، فهو مستحب في أغلب الأوقات أو في كل الأوقات. نعم. ودخول مسجد ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، وإصفار الأسنان. واصفرار الأسنان عندما فعلوها الصفرة يستاك الإنسان ليزيل ما علق بها. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك. يعني يستاك باللسان، يستاك بحيث يضع السواك على اللسان وعلى اللثة وعلى الأسنان، يديرها في فمه. نعم. ولا بأس أن يستاك بإسنان فأكثر. ولا بأس أن يستاك بالسواك إثنان فأكثر إذا كان هناك شح. إذا كان هناك شح يمكن يستاك به الإنسان فيغسله ويستاك به الآخر، لا بأس في ذلك. لكن السواك والله الحمد لله متيسر للجميع. نعم. ذلك الرعاية، ويقول استاك اللهم طهر قلبي ومحرس ذنوبي. الدعاء هذا يعني كون الإنسان يقول اللهم طهر قلبي ونقني ومحرس ذنوبي واغفر لي وارفع درجاتي إلى آخر. الدعاء مسنون لا غبار عليه، الدعاء مرغوب فيه، لكن نقول لم يرد أن الإنسان إذا استاك قال هذا. فيمكن يقول الإنسان اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، يقولها ليلا ونهارا، صباحا ومساء، عصرا وظهرا، لا حرج في ذلك. لكن لا نقول بأن من سنن السواك أن الإنسان إذا استاك قال اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، لعدم ورود هذا النص عند السواك. أقول مرة أخرى أيها الأحباب، الدعاء مشروع ولا شيء عليه. مشروع الدعاء، كلماته صحيحة ودعواته سليمة، لكن لا نقول أنه مشروع عند التسوق. فممكن الآن أقول اللهم طهر قلبي ونقني ومحص ذنوبي، لكن ما ورد بأني إذا استك أقول هذا الشيء، لا ما ورد هذا. نعم. أقول الدعاء مشروع ولكن لم يرد، الدعاء مشروع ولكن لم يرد حصره في هذا الموقع وهو موقع التسوق. نعم. قال بعد الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة مبتدئا. ينوي اذا اراد ان يشتاك هو عمل عملا جيدا ومرغوبا فيه ودعت اليه السنة المطهرة، فينوي بفعله هذا انه عمله لاجل ان يأتي بالسنة ليرتفع، ليكون له بذلك حسنات وليكون له بذلك اجر وليحصل على الثواب. به الصلاة فضلت 70، ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. امرتهم يعني امر ايجاب، والامر الاستحباب امرنا عليه الصلاة والسلام، امرنا امر استحباب، ويقول: لولا ان اشق عليهم لامرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. لامرتهم امر ايجاب، اما امر الاستحباب فهو حاصل. نعم. مبتلئا بجانب فمه الايمن، فتسن البراءة بالايمن في سواك وطول. لانه ورد بان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره كله، فاذا اراد ان يدخل المسجد بدأ بالايمن، واذا اراد ان يخرج خرج قدم رجله اليسرى، واذا دخل المنزل دخل بالرجل اليمنى، واذا خرج قدم الرجل اليسرى، وهكذا. فهو يبتدئ بجانب فمه الايمن. نعم. وتسن البراءة بالايمن في سواك وطهور وفي شأنه كله. في سواك وفي طهور وفي تنعل وفي ترجل وغير ذلك. نعم. غير ما يستقذر، ويدهن استحبابا غبا. يدهن يعني يدهن شعره استحبابا، غبا يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. والامام احمد رحمه الله يقول ان فيه كلفة ومشقة، ولولا ان فيه كلفة ومشقة لا عمل، لكنه يشق على الانسان. نعم. يوما يدهن ويوما لا يدهن، لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. الترجل تسريح الشعر، فغبا يعني يوم بعد يوم، لانه اذا تركه، اذا عمله كل يوم شق عليه، واذا تركه اصبح شعيتا وله منظر مزري، فيدهنه لاجل ان يظهر بالمظهر اللائق. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويقتحل في كل عين وترا. في كل عين، في كل عين، العين اليمنى والعين اليسرى، يقتحل وترا يعني 3 مرات وثلاث مرات. نعم. وترا 3 بالاسمد المطيب، وكل ليلة قبل ان ينام لفعله عليه. يقتحل كل ليلة قبل ان ينام لفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه احمد وغيره عن ابن عباس. ويسند نظر في مرآة، ينظر في مرآة لاجل ان ينظر الى هيئته وينظر الى وضعه، فاذا كان هناك شيء يحتاج الى تعديل عدله. من السنة ان ينظر في المرآة بعد ان يقتحل، بعد ان يدهن، بعد ان يستاك، ان ينظر في المرآة لاجل ان يصلح ما يحتاج الى اصلاح، لاجل ان يصلح ما يحتاج الى اصلاح. نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء، وتجب التسمية في الاغتسال ايضا، في الاغتسال من الجنابة، وفي الاغتسال من الحيض، وفي الاغتسال الواجب، وفي الوضوء ايضا مع الذكر. فاذا ذكر في اثناء الفعل سمى وبنى على ما سبق. تجب التسمية مع الذكر، فاذا ذكر وجب ان يسمي، واذا لم يذكر الا اثناء الفعل لا، سمى وبنى على ما مضى. اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بخبر ابي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وغيره. وتسقط مع السهل، وان ذكر في اثنائه سمى وبنى. نعم. وكذا غسل وتيمم، وكذا غسل وتيمم، اذا اراد ان يتيمم يسمي. نعم. او يغتسل. ويجب الختان، ويجب الختان للذكر وللانثى، يجب الختان لهما جميعا. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة، أن الختان للذكر وللأنثى واجب لكليهما. وأما ما ذهب إليه الأئمة المالكية والأئمة الأحناف فقالوا إنه سنة، فقالوا إنه سنة. ودليل ثبوته ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في وجوب الغسل إذا قرب الرجل من أهله، ما ورد في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فدل على أن الختان لكل منهما، يعني للرجل وللمرأة. ولم يقل إذا التقى رأس الذكر بكذا، لا، إذا التقى الختانان. التعبير البليغ من المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكر في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، فدل على أن الرجل يختن والمرأة تختن أيضا. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، الذكر تؤخذ جلدة الحشفة أي التي على رأس الذكر الجلدة. نعم. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، والأنثى تؤخذ بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، ولا تؤخذ كلها وإنما جزء منها. نعم. تشبه عرف الجيد، ويستحب أن لا تؤخذ كلها، أن لا تؤخذ الجميع، يؤخذ الجميع بل البعض بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة للرجل فيؤخذ ما كان على الحشفة جميعا. نعم. والأنثى بأخذهما. نعم. وفعله زمن الصغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، نقول لا، لم يرد في هذا نص، بل أي يوم، لو بعد الولادة مباشرة وهو في المستشفى في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث لا حرج في ذلك. قوله ومن الولادة إليه، أي يوم يعمل الختان لا حرج في ذلك. ويكره القزع، وهو حلق بعد الرأس وترك بعد، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحلها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكنه كلفة ومؤونة. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره، أي الشعر. نعم. كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، وجعله ذؤابة. نعم. ويعفي لحيته، هذا هو الواجب، إعفاء اللحية، لأن النصوص الواردة بإعفاء اللحية وإكرام اللحية وتوفير اللحية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذ الإنسان شيئا منها، يحرم ذلك. ولأهميتها جعلت الشريعة فيها أدبية، مر بنا فيما سبق قبل الحج، وفي الشعور الأربعة، في كل واحد من الشعور الأربعة أدبية، مر بنا هذا ولا لا قبل الحج؟ والشعور الأربعة قلنا شعر اللحية وشعر الرأس وأهداب العينين، أليس كذلك؟ فذكرنا أن في كل واحد منها أدية، فالدية كأنه الدية معروف على أساس أنها 100 من الإبل، فلو اعتدى شخص على آخر وأزال لحيته ولم يعد مرة أخرى ففيها الدية كاملة، فهذا دليل على أهميتها ومكانتها، فيجب توفير اللحية وإعفاؤها وعدم الأخذ منها، لأنها من سمات المؤمنين ومن سمات الرجال الملتزمين بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. لا، نقول إن بأن هذا لم يرد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ ما زاد عن القبضة ولا ما نقص عن القبضة، لا يجوز أن يأخذ شيئا منها. وإذا نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فالعبرة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بما نقل عن أحد من صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وما تحت حلقه. نعم. ويحب شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أذفاره مخالفة، وينتف إبته ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.